الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد هو اللقاء الثالث من دروسنا في كتاب تخريج الفروع على الأصول للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى. قال المؤلف: العلة القاصرة صحيحة عندنا باطلة عند أبي حنيفة. العلة القاصرة المراد بها العلة التي تلازم محل النص وليس لها فروع، ويقابلها العلة المتعدية وهي التي لها فروع غير محل النص. ومن أمثلة العلة المتعدية مثلا عندما نعلل حكم قطع اليد بالسرقة، فهنا السرقة وصف قاصر على محل النص، لأن النص والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، بينما إذا عللنا قوله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إذا عللنا تحريم الخمر بالإسكار فحينئذ تكون علة متعدية لأن لها فروعا خارج محل النص، مثل المخدرات، مثل النبيذ المسكر. العلة المتعدية يجوز تعليل الأحكام بها اتفاقا، وإنما الخلاف في العلة القاصرة، هل يجوز التعليل بها أو لا يجوز التعليل بها. وفي تحرير محل النزاع قال: ساعدونا في العلة المنصوصة، أي أن العلة إذا كانت منصوصة فيجوز أن تكون قاصرة. إذن الخلاف في العلة القاصرة المستنبطة، هل يجوز التعليل بها أو لا يجوز؟ أما العلة المنصوصة فيجوز التعليل بها اتفاقا ولو كانت قاصرة. و يترتب عليه أنه إذا وجد في المحل علة قاصرة وعلة متعدية، هل يجب تقديم المتعدية مطلقا أو ننظر في أسباب الترجيح فنقدم الراجح منهما؟ ومنشأ الخلاف في هذه المسألة: هل فائدة التعليل هي التعدية فقط أو للتعليل فوائد أخرى غير تعدية الحكم عن محل النص؟ فإذا قلنا فائدة التعليل التعدية فلا يصح التعليل بالقاصرة. قال المؤلف: وهي من المسائل اللفظية في علم الأصول. كان يقول: الخلاف لم يتوارد على محل واحد، ولذلك قال: فإن معنى صحة التعليل بالعلة القاصرة صلاحيتها لإضافة الحكم إليها. ولا إشكال في صلاحيتها لإضافة الحكم إليها. قال: ومعنى فساد التعليل بالعلة القاصرة أنها غير مضطردة، وهذا أيضا لا فائدة، لا خلاف فيه. وإذن فائدة الخلاف ليس في أصل التعليل، وإنما تظهر فائدة الخلاف عند وجود علتين إحداهما قاصرة والأخرى متعدية، هل نرجح المتعدية مطلقا أو ننظر في أسباب الترجيح الأخرى؟ لأنه إذا لم يكن في المحل إلا متعدية فجاز يجوز التعليل بها بالاتفاق، وإذا لم يكن في المحل إلا علة قاصرة فإن من يعلل بها يجعلها علة ويقصر الحكم على محل النص، ومن يقول لا يجوز التعليل بالقاصرة يقول أقصر الحكم على محل النص لعدم التعليل، لعدم التعليل. الحنفية قالوا العلة القاصرة لا يجوز التعليل بها لأنه لا فائدة لها، لأن فائدة التعليل هي التعدية، والتعدية لا تثمرها القاصرة، وثبوت الحكم في محل النص هو بالنص لا بالعلة، وبالتالي لا فائدة لها. رد المؤلف عليهم قال بل فيها فائدة. ما هي الفائدة؟ هي عدم تعدية الحكم إلى محل غير محل النص، وبالتالي فالقاصرة وسيلة إلى نفي الحكم عن غير محل الحكم وإثبات، وهذا مقصود، كما أن إثبات الحكم في محل النفي محذور فإن إثبات الحكم عند العلة القاصرة في غير محل النص إثبات للحكم في محل النفي، وهذا محذور، كما أن نفي الحكم في غير محل النص عند وجود العلة المتعدية محذور، فكذلك الأول محذور. ثم يترتب عليها مسألة، وهي هل الحكم في محل النص ثبت بالنص أو ثبت بالعلة؟ قال الشافعي تضاف إلى النص، وقال أبو حنيفة تضاف إلى العلة، وهي مسألة مترتبة على المسألة السابقة التي أخذناها، هل الأحكام شرعت لإثبات الحكم والمصالح والعلل أو هي لمجرد الابتلاء والاختبار كما تقدم معنا. قال المؤلف يتفرع عن هذا الأصل عدد من المسائل الفقهية. المسألة الأولى في مسألة الخارج من غير السبيلين، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض، مثل الدم والقيح والصديد، فهذه إذا خرجت من غير السبيلين هل ينتقض الوضوء بها أو لا؟ قال الشافعي لا ينتقض الوضوء بها، وقال أحمد وجماعة ينتقض الوضوء متى كثر أو فحش. ما علاقتها بمسألتنا؟ قال الله جل وعلا فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، النص نص على الخارج النجس من السبيلين، فحينئذ هل العلة خروج النجاسة من البدن؟ فحينئذ هذه علة متعدية، أو العلة هي خصوص خروج الغائط من البدن أو من السبيلين. فعند من قال يجوز التعليل بالقاصرة قال أعلله بخروج الغائط من السبيلين، والآخرون قالوا بأن هذا الوصف وصف قاصر، والوصف القاصر لا يجوز تعليل الحكم به، وعندنا وصف متعد وهو خروج نجاسة كثيرة من غير من البدن، وبالتالي نعلل الحكم به فنلحق الدم والقيح والصديد بهم. المسألة الثانية في مسألة الإفطار بالأكل والشرب في نهار رمضان، هل يوجب الكفارة المغلظة بعتاق رقبة أو بإطعام بصيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرقبة أو لا؟ فإنه قد ورد في حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. ففي هذه الحال، في هذا الحديث، هل نقول العلة الوقاع في نهار رمضان وحينئذ تكون العلة قاصرة على محل النص، أو نقول العلة انتهاك حرمة الشهر بالمفطرات، وبالتالي نقول من أكل أو شرب وجب عليه الكفارة المغلظة؟ قال الشافعي وأحمد: العلة هنا الوقاع في نهار رمضان، وهي علة قاصرة. وقال أبو حنيفة ومالك: العلة انتهاك حرمة الشهر، وبالتالي يجب على الآكل والشارب والمجامع في نهار رمضان الكفارة المغلظة. المسألة الثالثة، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا ها أنوها. ففي هذا الحديث أن الرب أن الذهب من الأصناف التي يجري فيها الربا. قال الشافعي: العلة الثمنية. وقال أبو حنيفة وأحمد: العلة الوزنية، الوزن. اعترض على مذهب الشافعي بأن الثمنية علة قاصرة لا تتجاوز محل النص، وبالتالي نقدم عليها العلة المتعدية التي هي وصف الوزن، التي هي وصف الوزن. فإن وصف الثمنية قالوا وصف قاصر، وإن كان بعض أهل العلم يقول بأن الثمنية ليس وصفا قاصرا، بل كل ما جعل ثمنا للأشياء فإنه يجري فيه الربا، وهذا لا يقتصر على الذهب والفضة. لذلك في عصرنا الحاضر الأوراق النقدية جعلت ثمنا للأشياء، وبالتالي أصبح وصف الثمنية وصفا متعديا وليس وصفا قاصرا. مسألة أخرى في نفقة القريب. العلماء لهم ثلاثة مناهج أو أربعة في من تجب النفقة له، فقال الشافعي هو مشهور مذهب مالك أن النفقة إنما تجب للوالد والولد دون بقية القرابة، وقال أبو حنيفة تجب لكل ذي رحم، وقال أحمد تجب للوارث، تجب للوالد والولد والوارث. وقد يستدل بقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، ثم قال جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك. ف فعلق حكم النفقة بالإرث. نعود إلى تفسير كلام المؤلف. قال المؤلف: ومنها أن علة وجوب نفقة القريب البعضية، فالبعضية هذه مختصة بالولد والوالد، تختص بالوالدين والمولودين، فهي علة قاصرة. وعند أبي حنيفة العلة القرابة، فإن النص قد جاء بالنفقة للولد والوالد، فقال بأن المعنى في هذا أنهم قرابة، والعلة عموم الرحم، فهذه علة متعدية. فهل نقدم العلة المتعدية على القاصرة مطلقا أو نطلب سبب ترجيح من خارج؟ قال: وفسروا، أي الحنفية، الرحم المحرم بأن كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم عليه نكاحه، فإنه يستحق النفقة. ننتقل إلى مسألة أو قاعدة أصولية أخرى ترتب عليها ثمرات فقهية، منها ثمرات في باب الطهارة، وهي مسألة الزيادة على النص. لو تقرر حكم شرعي نزل في آية قرآنية أو ورد في حديث نبوي، ثم بعد ذلك ورد دليل آخر يزيد على الحكم الأول، فهل تعتبر هذه الزيادة ناسخة للحكم الأول، وبالتالي لابد من شروط، لابد من وجود شروط النسخ فيها، أو تعتبر بيانا وزيادة وبالتالي لا يشترط فيها شروط النسخ؟ ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. الآية فيها إيجاب الطواف بالبيت، ثم جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البيت عن يساره وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فهذا خبر واحد، ولذلك هو زيادة على ما في الآية. فهل نقول هذا الخبر الزائد على ما في الآية يعتبر نسخا وبالتالي لابد من وجود شروط النسخ فيه، أو لا يشترط فيه شروط النسخ؟ فقال: الزيادة على النص ليست نسخا عندنا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب أبو حنيفة إلى أنها نسخ، فلا تجوز الزيادة على النص إلا بما يجوز النسخ به. فالجمهور مثلا يرون أن الآية القرآنية لا تنسخ بخبر الواحد، وبالتالي عند الحنفية الآية القرآنية لا يزاد عليها بخبر الواحد. قال المؤلف: واعلم أن هذه المسألة أيضا من المسائل اللفظية، كان يقول الخلاف لم يتوارد على محل واحد، وإنما الخلاف في تسميته نسخا أو لا، مع ترتب ثمرات عليه، فإن الخلاف في هذه المسألة راجع إلى حقيقة النسخ ما هي. إذا قلنا النسخ هو رفع حكم ثابت بنص متقدم بواسطة نص متراخ عنه، فحينئذ لا يوجد رفع للحكم الأول. وإذا قلنا النسخ بيان مدة العبادة ومدة الحكم، فحينئذ تعتبر الزيادة نسخا. قال المؤلف: ويتفرع على هذا الأصل مسائل. الأولى: هل النية واجبة في الوضوء؟ قال الجمهور: نعم، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وقال الحنفية: لا تجب النية للوضوء والغسل. قالوا: لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. ولم يذكر النية لا في الوضوء ولا في الغسل، وإنما وردت النية في خبر آحاد، وخبر الآحاد فيه زيادة على النص الوارد في الآية، وخبر الواحد لا يصح أن ينسخ به القرآن. المسألة الثانية: مسألة التغريب، هل يغرب الزاني البكر أو لا يجب تغريبه؟ قال الجمهور: نعم، يجب تغريبه، لما ورد في الحديث: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وقال الحنفية: الزاني البكر لا يغرب. قالوا: لأن الآية فيها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يذكر فيها التغريب، والتغريب إنما ورد في خبر آحاد زيادة على نص القرآن، والزيادة على نص القرآن نسخ، ولا يجوز أن ينسخ القرآن بخبر الواحد، ولذلك يرون عدم مشروعية تغريب الزاني. المسألة الثالثة: في مسألة القضاء في الأمور المالية بشاهد واحد ويمين المدعي، إذا ادعى مدعي في قضايا مالية ولم يكن معه إلا شاهد واحد، فهل يقبل القاضي شهادة الواحد مع يمين المدعي أو يردها؟ قال الجمهور: يحكم القاضي بشهادة الواحد مع يمين المدعي، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، كما ورد ذلك في الصحيح. وقال الحنفية: لا يجوز للقاضي في الأمور المالية أن يحكم بشاهد واحد ويمين المدعي. قالوا: لأن القرآن نص على قبول شهادة الشاهدين الذكرين وعلى قبول شهادة الشاهد الواحد والمرأتين في قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء الآية. قالوا: والقضاء بشاهد ويمين زيادة على ما في القرآن، والزيادة على النص نسخ، ولا يصح أن ننسخ القرآن بخبر الواحد، ولذلك رأوا أن القاضي لا يقضي بشاهد واحد مع يمين المدعي. فهذه ثمرات لهذه المسألة، مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ أو لا، ومثل في مسألة الطواف التي ذكرناها قبل قليل. القاعدة الرابعة التي ذكرها المؤلف متعلقة بحرف من حروف المعاني وهو الواو، فإذا ورد حرف الواو فهل يقتضي الترتيب أو لا يقتضي ترتيبا؟ مثال ذلك لو قال الزوج لزوجته إن فتحت الباب وضربت ابني فأنت طالق، فحينئذ لا تطلق إلا بالأمرين، فتح الباب والضرب. لو قدر أنها فتحت الباب أولا ثم ضربت الولد حصل الطلاق، لكن لو قدر أنها ضربت الولد أولا ثم فتحت الباب فهل يقع الطلاق؟ فإن قلنا الواو لمجرد الجمع وقع الطلاق لأنها جمعت بينهما، وإن قلنا الواو تقتضي ترتيبا فلا يقع طلاق. لماذا؟ لأن اللفظ ذكر فتح الباب أولا قبل ذكر ضرب الولد. فذهب الشافعية أن الواو تقتضي الترتيب، قوله الناسقة يعني أنها حرف عطف، واحتجوا في ذلك بأن العرب من عادتها أن تبدأ بالأهم فالأهم، ولذا قال عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به. هذا الحديث بهذا اللفظ ورد عند النسائي، ورد عند النسائي، والمراد به في الصفا والمروة. قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بذكر الصفا. ورد في الصحيح أنه قال أبدأ على جهة الخبر عن نفسه بما بدأ الله به ثم صعد إلى الصفا. قالوا فهذا فيه دلالة على أن الواو تقتضي الترتيب، فإنه في الآية إنما قال الصفا والمروة وعطف بينهما بحرف الواو. والجمهور يقولون أو يرد على هذا بأن الآية لم تقتضي الترتيب وحدها، وإنما استفدنا الترتيب من الحديث ابدأوا، ولو لم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك لما اقتضى لفظ الآية الترتيب بين الصفا والمروة. واستدل الشافعية على أن الواو تقتضي الترتيب بأن عمر سمع شاعرا يقول كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا، فعاب عليه عمر أنه قدم الشيب على الإسلام، قالوا فدل هذا على أن الواو تقتضي ترتيبا، ولو كانت لمقتضى لمجرد الجمع لما عاب عليه ذلك، ولذا قال عمر لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك، يعني أعطيتك الجائزة. قالوا وهذا يدل على أن التأخير في اللفظ يدل على التأخير في الرتبة. قال الشافعية ويدل على أن الواو للترتيب مسألتان، هذه مسائل متفرعة، المسائل المتفرعة لا يصح أن يستدل بها على الأصل إلا إذا وقع الاتفاق على حكم المسألة الفرعية. قال لو قال في مرض موته سالم حر وغانم، إن قلنا الواو لمجرد الجمع وكانت التركة أو ثلث التركة لا يفي إلا بجزء منهم، فحينئذ نقول سالم ثلث سالم حر وثلث سالم غانم حر، قال وكان سالم مقدار الثلث اقتصر العتق عليه دون غانم. ولو كانت الواو لمجرد الجمع لوجب أن يعتق مقدار الثلث منهما جميعا. وهذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال مشهورة، منهم من يقول يعتق الأول هو سالم، ومن قال بذلك قال لأنه لا سبيل إلى اعتاقهما معا، فكان اعتاق الأول مقدما على اعتاق الثاني. وعند أحمد وجماعة أننا نجري القرعة بينهما، لما ورد في الحديث أن سعدا اعتق ستة فلم يكفي ثلثه إلا الاثنين، فأعطى أعمل النبي صلى الله عليه وسلم القرعة بينهم. المسألة الثانية، لو قال لغير المدخول بها تزوج امرأة وقبل الدخول بها طلقها، فقال أنت طالق وطالق وطالق، قالوا لو كانت الواو للجمع لطلقت ثلاث مرات، ثلاث طلقات، وبذلك قال مالك. لكن عند الجمهور أنها إنما تطلق مرة واحدة، مما يدل على أن الواو للترتيب. في هذا الاستدلال نظر، لأن الطلقة الأولى لما وقعت بانت المرأة بها، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، فتبين بمجرد طلاقها. فإذا أوقع الثانية في قوله وطالب، فحينئذ يصادف محلا غير قابل للطلاق، لأنها تصبح أجنبية، وبالتالي لا يقع عليها الطلاق. قال المؤلف وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن الواو للاشتراك المطلق من غير تعرض للجمع والترتيب، يعني أنها لا تفيد جمعا ولا ترتيبا، إنما للاشتراك المطلق. القول الثالث أنها للجمع. قال ويدل على هذا دخولها في باب التفاعل، تقول تقاتل زيد وعمر كلاهما اشترك واجتمعا فيه، وليس زيد والمتقاتل أولا ثم عمر، ما يدل على أن الواو للجمع وليست للترتيب. قالوا ولو قال القائل رأيت زيدا وعمر لم يفهم منه أحد من العرب الترتيب، وقد يكون رآهما سويا، وقد يكون رأى عمرا قبل زيد. ويدل عليه في قصة بني إسرائيل، قال لهم موسى أو أمرهم بدخول الباب وأن يقولوا حطة، فوردت آية في سورة البقرة بتقديم الدخول، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، بينما في سورة الأعراف قال وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، والقصة واحدة، مما يدل على أن الواو لمجرد الجمع ولا تقتضي ترتيبا، وإلا لكان متناقضا. ومثله في قول الله عز وجل يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فمن المعلوم أن الركوع يقدم على السجود، ولو كانت الواو للترتيب لاقتضى تقديم السجود على الركوع وهو مخالف للأمر الشرعي. قال وقال الشاعر سقيت القوم منه واستقيت، والسقي يكون بعد الاستقاء، الاستقاء طلب الماء، والسقي إعطاء القوم ليشربوا، فهو أولا يستقي وإلا يسقي، أولا يطلب الماء يستقي ثم يسقي. قالوا فدل هذا على أن الواو لا تقتضي الترتيب. ومثله ألفاظ كثيرة وردت في لغة العرب. قال المؤلف ويتفرع على هذا الأصل مسائل. المسألة الأولى الترتيب بين أعضاء الوضوء، هل هو واجب أو لا؟ فمن قال الواو تقتضي الترتيب لزمه أن يقول لا بد من الترتيب. لكن هناك من يقول أن الواو لا تقتضي الترتيب وإنما هي لمجرد الجمع، وثبت الترتيب من طريق آخر، كما لو قال توضأ صلى الله عليه وسلم مرتبا وأمرهم بالاقتداء به فيكون الترتيب واجبا. وبعضهم يقول أدخل ممسوحا بين مغسولين ولا فائدة لذلك إلا إيجاب الترتيب. والمسألة الثانية في من ابتدأ بالمروة في السعي، هل يحتسب الشوط الأول من المروة إلى الصفا أو لا يحتسبه؟ إذا قلنا الواو تقتضي الترتيب لم يصح اعتبار الشوط الأول، لا بد من تقديم الصفا على المروة. وإذا قلنا الواو لا تقتضي ترتيبا نظرنا إلى بقية الأدلة، فقد نقول بعدم اعتبار الشوط الأول لحديث ابدأوا بما بدأ الله به. قال وعندهم يعني عند بعض الحنفية يجزئه الشوط الأول. من مسائل هذا في آية الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلوا، هذا في أو، وقع الاختلاف فيها هل هي للتنويع أو هي لمجرد الجمع أو للترتيب. إذن هذه مسألة أخرى غير ما ذكره المؤلف. المسألة القاعدة الخامسة الاسم المطلق، هل يحمل على أقل مسماه أو يحمل على تمام مسماه؟ الاسم المطلق هل يحمل على أقل مسماه أو يحمل على تمام مسماه؟ قال المؤلف إذا أمر المكلف بفعل أجزأه من ذلك ما يقع عليه اسم الفعل المأمور به، أي أقل مسمى، ولا يجب فعل كل ما يتناوله اللفظ عند الشافعي. قال لأن أقل المسمى متيقن فلا نوجب الزيادة إلا بدليل. وقال طائفة آخرون بأن الاسم المطلق يحمل على تمام مسماه، على تمام مسماه. قالوا لأن الاسم يصدق على الجميع في المعنى الحقيقي فنحمله على الجميع. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فهنا قوله فاطهروا هل نحمله على أقل مسماه بحيث نغسل ظاهر البدن ولا يلزمنا المضمضة والاستنشاق كما قال الشافعية، أو نقول بأن قوله فاطهروا مطلق نحمله على تمام مسماه فنوجب المضمضة والاستنشاق. ومثله في مسألة مسح الرأس في الوضوء، ما هو المقدار المجزئ؟ قال الشافعية: يصدق على أقل المسمى، وبالتالي يجزئ مسح أقل ما يطلق عليه هذا الاسم الرأس. فقال بعضهم شعرة واحدة، وقال آخرون ثلاث شعرات. قال الحنفية بأنه يمسح ربع الرأس، لأنه هو مقدار اليد التي يمسح بها. وقال مالك وأحمد لا بد من استيعاب الرأس، لأن الاسم المطلق يحمل على تمام معناه، ولأن قول تعالى وامسحوا برؤوسكم يدل على العموم، لأن رؤوس جمع مضاف إلى معرفة. المسألة التي بعدها: المحرم إذا لبس المخيط متعمدا هل يلزمه فدية الأذى بمجرد اللبس أو لا بد أن يبقى وقتا؟ قال الجمهور: إذا لبس المخيط متعمدا أو غطى رأسه لزمته الفدية ولو كان لوقت يسير، لأن الاسم المطلق يصدق على أقل مسمى. وقال الحنفية لا بد أن يبقى مدة، بعضهم يقول يوم وبعضهم يقول نصف يوم. لأن الاسم المطلق يحمل على تمام معناه. قال مسألة أخرى: لو نذر هديا مطلقا فهل يحمل على أقل مسمى فيجزئه أن يذبح أقل الهدي أو لا يطلق إلا على تمام معناه، وبالتالي لا يجزئ فيه إلا ما يجزئ في هدي الحج والأضحية؟ عند الشافعية يصدق على أقل مسمى، يذبح ولو ابن شهرين أو ثلاثة أشهر. وعند الجمهور يلزمه تمام مسماه، وبالتالي لا يجزئ في هذا النذر إلا ما يجزئ في الأضحية. المسألة التي تليها: إذا أقر بمال عظيم فحينئذ نطلب منه أن يفسر لفظه، فإن فسره بما يقبل أو بما يتمول عادة فحينئذ ماذا يفعل به؟ من قال الاسم المطلق يحمل على أقل مسماه قبل تفسيره، ومن قال الاسم المطلق يحمل على تمام معناه لم يقبل التفسير، ويلزمه مال وفير، قدره الحنفية بنصاب في الزكاة. القاعدة الأخرى من القواعد التي لها فروع في باب الطهارة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى. إذا وردنا خبر واحد في مسألة يحتاج إليها عموم الناس، فحينئذ هل يقبل هذا الخبر أو لا؟ قال الجمهور: نعم يقبل، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب العمل به، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال الحنفية لا يقبل. لماذا؟ قالوا من شأن ما تعم به البلوى أن ينتشر في الأمة وأن يشتهر ذكره، فإذا لم يشتهر دل على عدم ثبوته. مثال ذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم بأن يغتسل. فالإسلام والدخول في الدين أمر متكرر يحتاج إليه الناس كثيرا، فهو من المسائل التي تعم بها البلوى لكثرة حاجة الناس إليها، لكن هذا الأمر لم يرد إلا بخبر آحاد. فحينئذ هل يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى؟ وبالتالي نقول يجب العمل بهذا الخبر، ومن ثم يكون الدخول في دين الإسلام من أسباب وجوب الاغتسال، أو نقول هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى تكثر الحاجة إليه فلا يقبل، إذ لو كان حكما مشروعا لا تواتر وتضافرت النفوس على نقله. والأول يقولون بأنه قد يكتفي الجمع بنقل الواحد له. ومن أدلة ذلك، من أدلة القول بأن خبر الواحد يقبل فيما تعم به البلوى، عموم أدلة حجية خبر الواحد، ومنها قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فأوجب العمل بنذارة الطائفة، والطائفة تصدق على العدد القليل كالثلاثة، مما يدل على أن خبر الواحد مقبول حتى فيما تعم به البلوى لعدم التفريق. ويدل عليه إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى، ومن ذلك رجوع الصحابة في التقاء الختانين إلى قول عائشة، فقد روت عائشة اختلف الصحابة في من جامع وغيب الحشفة ولم ينزل، هل يجب عليه الاغتسال أو لا، هل يجب عليه الاغتسال أو لا؟ أرسلوا إلى عائشة يسألونها، فقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فهنا أوجب الغسل بالجماع ولو لم يكن هناك إنزال، فترك الصحابة قولهم ورجعوا إلى رواية عائشة مع أنها خبر واحد فيما تعم به البلوى. والحنفية كما تقدم لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، قالوا لأن النفوس متضافرة على نقل مثل هذا الخبر، فإذا لم يتواتر دل على عدم ثبوته. والأولون يقولون ترك أهل التواتر نقله بناء على كون الواحد قد نقله. خبر الجاهل الذي قال أبو حنيفة لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، لأن ما تعم به البلوى يكثر وقوعه، يكثر السؤال عنه، وما يكثر السؤال عنه يكثر الجواب عنه، فيقع التحدث به كثيرا وينقل نقلا مستفيضا. فإذا لم ينقل خبر الواحد بطريق الاستفاضة فيما تعم به البلوى دل ذلك على عدم ثبوته. وهناك فروع فقهية مترتبة على هذا الأصل، منها انتقاض، مسألة انتقاض الوضوء بمس الذكر. قال الجمهور: من مس ذكره فقد انتقض وضوءه، لحديث: من مس ذكره فليتوضأ، كما ورد في السنن من حديث بشرة رضي الله عنها. وقال الحنفية: لا ينتقض الوضوء بذلك. وقالوا: هذا خبر آحاد فيما تعم به البلوى، فلا يقبل هذا الخبر. قال: ومن ذلك حديث الجهر بالتسمية، فقد ورد في الحديث أن معاوية قرأ بالبسملة في الفاتحة ولم يقرأ بها في الركعة الثانية، فأنكر عليه بعض الصحابة ونقلوا له أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، والمؤلف يرى صحته وعدم المعارض له، وبالتالي يقول بأنه تشرع التسمية. وآخرون قالوا: لا يشرع التسمية، وهذا مذهب الجمهور. بعضهم قال: لأن هذا الخبر الذي نقلتموه خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يقبل. وآخرون قالوا: لأن الخبر الذي أوردتموه معارض بخبر أصرح منه، في حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. مسألة أخرى: إذا انفرد واحد برؤية هلال دخول شهر رمضان، فهل تقبل شهادة الواحد أو لا تقبل إلا شهادة الجمع؟ قال الحنابلة والشافعية: تقبل شهادة الواحد، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة ابن عمر في إثبات وحده في إثبات دخول شهر رمضان. القول الثاني أن رؤية الهلال لا تثبت إلا بشهادة شاهدين. قالوا: هذا الحديث الذي ذكرتموه خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يقبل. مسألة فرعية أو مسألة متفرعة على هذا الأصل: مسألة خيار المجلس. قال الشافعية والحنابلة: يثبت للمتبايعين الخيار في إمضاء العقد وإلغائه ما داما في مجلس العقد سويا ولم يتفرقا، لحديث ابن عمر: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والقول الثاني أن خيار المجلس ليس بثابت، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. قال بعضهم: هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يقبل. وقال آخرون: يمكن أن ابن عمر انضم إلى شهادة شاهد قبله. نعم، في خيار المجلس. قال آخرون بأن خيار المجلس لا يثبت في الحديث، أراد به التفرق في الأقوال ولم يرد به التفرد بالأبدان، مع أن ابن عمر فسره بالتفرق بالأبدان، والراوي أعرف بما روى. المسألة الأخيرة في باب الطهارة مسألة حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه، ومنها حمله على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. اللفظ المشترك يراد به اللفظ الذي يدل على معان متعددة بأوضاع مختلفة، فتكون العرب قد وضعت لللفظ الواحد عدة معان على سبيل الاستقلال. من أمثلة ذلك لفظ الشمس ولفظ المشتري، فالمشتري يطلق على المقابل للبائع ويطلق على الكوكب المعروف، وهكذا لفظ الشمس فإنه يصدق على المخلوق الذي في الكون ويصدق على النور الواصل منه على الأرض، يقول لا تجلس في الشمس. المعنى الحقيقي هو الجرم المعهود، المعنى المجازي هو الضوء أو انعكاس الضوء على الأرض. فهل يمكن أن يطلق اللفظ ويراد به المعنيان معا، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ قال الشافعي وبعض الحنابلة نعم. قال واحتجوا بأن اللفظ يمكن أن يطلق على المعنى الأول ويمكن أن يطلق على المعنى الثاني، فلا مانع أن يطلق ويراد به المعنيان جميعا. واحتج في ذلك بأن كل واحد من المعنيين جائز أن يكون مرادا باللفظ حالة الانفراد، فجاز أن يكون اللفظ مرادا به جميع المعاني حالة الاجتماع، كلفظ الجون واللون. فهذه ألفاظ تطلق على معاني متعددة ويمكن أن يطلق اللفظ على جميع هذه المعاني. ومن أمثلة ذلك قوله والليل إذا عسعس، فإنه يطلق على دخول الليل ويطلق على خروجه، مثل في قوله والصبح إذا تنفس يصدق على أول دخوله وعلى وقت انتهائه. هذا لفظ واحد أطلق على معان متعددة وكلها مراد. وقال أبو حنيفة لا يجوز إرادة الحقيقة والمجاز في حالة واحدة، بل إذا دل على الحقيقة لم يدل على المجاز. واستدل بأن الحقيقة وضع اللفظ في معناه، استعمال اللفظ في ما وضع له لغة، بينما المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ولا يمكن أن يجتمع الضدان في محل واحد. وقول الأول بحمل المشترك على جميع معانيه أرجح وأولى، وقد كانت العرب تستعمله في لغتها وتريد باللفظ الواحد جميع معاني. وقد تفرع على هذا الخلاف عدد من المسائل، منها في قوله عز وجل أو لامستم النساء، فإن لامستم في الحقيقة يراد بها الجماع، وفي المجاز قد يراد بها الحدث الأصغر. فهل نقول هذا اللفظ يحمل على المعنيين معا كما قال الشافعي، وبالتالي ينتقض الوضوء بمس النساء المجرد، أو نقول هذا اللفظ نحمله على المعنى الحقيقي له وهو الجماع ولا نحمله على بقية أنواع اللمس؟ ومنها في مسألة اسم الخمر، فإن اسم الخمر وقع التردد في كونه يقتصر على المعصور من الخمر، المعصور من العنب كما قال الحنفية، وقد يطلق به كل ما غطى العقل من أنواع المشروبات، تالي يتوسع مفهومه. فهنا هل نحمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا كما قال الشافعية، وبالتالي نحرم كل مسكر ونجلد بكل مسكر، أو نقول اللفظ إذا دار بين الحقيقة والمجاز نحمله على الحقيقة فقط كما قال الحنفية؟ قال: ومنها أن شرب النبيذ، النبيذ ما يطرح وينبذ فيه ما يراد تغييره به، أن شرب النبيذ المسكر موجب للحد عند الشافعي رضي الله عنه كالخمر، لأن اللفظ دار بين حقيقة ومجاز فحمل عليهما معا. وأما عند أبي حنيفة فإن شرب النبيذ المسكر لا يوجب الحد، قالوا: لأن النص إنما ورد في الخمر خاصة فنقصره على محل النص. قال: وغير موجب، أن شرب النبيذ المسكر غير موجب للحد عند أبي حنيفة، لأن النص ورد بإيجاب الحد بشرب الخمر، والخمر اسم للني من ماء العنب حقيقة، وإنما تسمى سائر الأشربة بهذا الاسم على جهة المجاز. لماذا؟ لوجود اشتراك بين الني من ماء العنب وبين سائر الأشربة في المعنى. فبالاتفاق أن مشروب عصير العنب المسكر يدخل معنا، ولكن هل المجاز يدخل فيه أو لا؟ هنا مسألة أخرى ذكرها المؤلف، وهي لو قال لأمته، يعني مملوكته، أنت طالق، هي ليست زوجة هي مملوكة، ونوى به العتق، ونوى به العتق، فحينئذ الحقيقة غير مرادة ولا تصدق على هذا المحل، وإنما فيه المجاز. إذا قال لأمته أنت طالق ونوى به العتق عتقت عند الشافعي، لأن اللفظ المشترك يحمل على جميع معاني، ولفظ الطلاق حقيقة في إزالة قيد النكاح لكنه مجاز في إزالة ملك اليمين. فكما فسرنا اللفظ بمعناه الحقيقي نفسره بمعناه المجازي. وقال أبو حنيفة: لا يعتق، لأن اللفظ وهو قولها أنت طالق عمل به في حقيقته وهو فرقة النكاح، فلا يعمل به في مجازه وهو العتق. وبهذا نكون قد أتممنا ما يتعلق بمسائل الطهارة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي أمر الأول بالنسبة يقول من يريد أن يصل إليه رسائل التنبيه فيكتب اسمه ورقم تلفونه في الأوراق الموزعة. نعم، من لم يأخذ الكتاب يتفاهم مع الشيخ بسام. نعم. هناك اختلاف، أحسن الله إليكم، هناك اختلاف بين من يعتمد على العلة المتعدية، لأن يجزى من يأخذ المجاز أو من يأخذ العلة القاصرة من يأخذ الحقيقة أم ليس لهم؟ لا، لا ترابط بين القول الحقيقة والمجاز مع القول بالتعدية بالقاصرة والمتعدية، لا أعرف لهما صلة. شيخ الزيادة على النص، هل الحنفية حملوه على النص ليطبقوا جعلوه كنص من جميع الأوجه أم في أوجه دونه؟ على كل، هم اشترطوا في الحنفية اشترطوا في الزيادة على النص شروط النسخ، شروط النسخ، بالتالي لابد من وجود شروط النسخ عندهم. نعم. عندنا الزيادة على النص يراد بها ثلاثة معاني. المعنى الأول زيادة مشترطة في المزيد، لا يصح المزيد إلا بها، كما لو أوجب ركعتين ثم أوجب أربعا، هنا متصلة. والثانية ما يكون شرطا كما في مسألة الوضوء واشتراط النية له. والثالثة في زيادة فعل مستقل لا علاقة له بالأول إلا من جهة كونه كمال الحكم، كما في مسألة التغريب، لو جلد ولم يغرب صح الجلد، ليس كالمسألة الأولى، وليس شرطا فيها، ليس جزءا وليس شرطا، وإنما هو حكم مستقل مكمل. فهذه الأنواع الثلاثة كلها مرادة بالزيادة على النص. لكن لو وردنا خطاب مجمل ثم وردنا ما يبينه ويوضح معناه، هذا لا يدخل معنا. لماذا؟ لأن الأول غير مفهوم. ومن أمثلة في قوله وآتوا حقه يوم حصاده، بينه حديث فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، هذا ليس زيادة على النص، وإنما هو توضيح له بيان للمراد منه. ويبقى عندنا حديث لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، فإنهم قالوا هذا مخصص للأول، وعندهم لابد من أن يكون عندهم أن العام إذا ورد بعد الخاص فإنه يكون ناسخا له، ولذلك لا يرون اشتراط النصاب في زكاة الخارج من الأرض. نعم. كما تقدم أن الزيادة عندهم على ثلاثة أنواع، فأي نوع من هذه الزيادات يعتبر زيادة على النص وهي من أنواع النسخ، وما عدا فليست من أنواع النسخ. نعم، إذا كان عندهم عندهم أن الآحاد لا ينسخ المتواتر من الكتاب والسنة، بالتالي إذا تقر حكم في الكتاب فجاءت السنة، فجاء في السنة خبر آحاد يزيد على الأول، فإنهم يقولون هذا خبر واحد لا ينسخ آيات الكتاب، لأن الزيادة على النص نسخ فلا يقبل. نعم، تقدم معنا في دروس سابقة الخلاف في هل يوجد في اللغة مجاز أو لا يوجد. وعندما ننسب المذهب إلى أبي حنيفة ننسبه إلى أصحابه، تقدم معنا أن الصواب أن من أثبت المجاز نظر إلى اللفظ المفرد، فإنه إذا استعمل في بعض مواطن في معنى آخر اعتبروه مجازا، ومن نفى المجاز قال بالنظر في دلالة سياق الكلام كاملا. وهذه القاعدة فيما يتعلق بالحقيقة والمجاز إنما أوردها المؤلف على جهة التمثيل، وإلا لو وردنا لفظ واحد هل يمكن أن يحمل على جميع معانيه المشتركة أو لا، سواء كانت حقيقة ومجازا أو غير ذلك. لو قال قائل مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجنازة أمر مشروع، لقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هنا يحتمل أن يراد به الصلاة المعهودة على النبي صلى الله عليه وسلم التي هي ثناء ودعاء، وقد يراد بها صلاة الجنازة، فهل يصح أن نحمل اللفظ على جميع معانيه أو لا؟ وقاعدة في هذا أو تحرير محل النزاع أن المعاني إذا كانت متنافية لم يجوز حملها على جميعها، من أمثلة ذلك في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما المراد بقروء؟ هل يمكن أن يراد بقروء المعنيان معا؟ قل لا يمكن، لأنها معاني متضادة، وإنما موطن الخلاف هو فيما إذا كانت المعاني غير متضادة، ومن يرى أن اللفظ المشترك يمكن أن يطلق على جميع معانيه استدل بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في قوله تعالى يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، هل المراد ترغبون في أن تنكحوهن أو أن المراد ترغبون عن أن تنكحوهن؟ قالت عائشة هي في المعنيين معا، هذه الآية لفظ مشترك يطلق على معان متعددة لكنها غير متنافية، وقد فسرته عائشة بجميع معانيه، فدل هذا على أن من معهود العرب تفسير اللفظ بجميع اللفظ المشترك بجميع معانيه إذا لم تكن متنافية. ولهذا في قوله تعالى والله عزيز حكيم، ما معنى حكيم؟ هل هو من الحكمة وهو وضع الأمور في محلها، أو من الحكم وهو نفاذ الأمر ومثله في قوله تعالى والله سميع عليم، هل مراد إدراك المسموعات أو المراد حفظ الأولياء كما في قوله إنني معكم أسمع وأرى، أو المراد به استجابة الدعاء كما في قوله لسميع الدعاء؟ بارك الله فيكم ووفقكم الله لخير الدنيا والآخرة وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.